بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليق على 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكلام فيه سيكون بإذن الله عن 3، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر 3 الذي يسأل الإنسان عنه أيضا في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذا كان مما يجب على الإنسان أن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى 3 أمور تدخل تحت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أولا نسبه واسمه، فقال: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا أول الأمور، بأن يعرف الإنسان اسمه، والواجب من ذلك اسمه عليه الصلاة والسلام، وأما بقية الاسم وآباؤه فهذا من ما يستحب للإنسان ولا يجب عليه ذلك. فمعرفة هذا الأمر، أي معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم، مما يجب على الإنسان. وقد اختار الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله أفضل الناس نسبا، قال عليه الصلاة والسلام: فأنا خيار من خيار، وهو قرشي هاشمي عربي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم حيث يجعل رسالته. والأمر الثاني مما يدخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره المؤلف، سنه. وقد كانت سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله 40 سنة وهو الأشد، فلما بلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذه الأشد 40، ومكث على ذلك حتى توفي وعمره 63 سنة، جلس على النبوة 23 سنة نبيا رسولا، بقي في مكة 13 سنة، وهاجر بعد ذلك وبقي في المدينة 10 سنين عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما ولادته فقد ولد في مكة، وأما مهاجره فقد هاجر إلى المدينة، وفيها توفي في 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم في 1 ربيع. الأمر الثالث الذي تكون به معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف بأي شيء أرسل وبأي شيء نبئ. وقد قال المصنف: نبئ بإقرأ، أي أنه صار نبيا حينما أنزل الله عليه صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، في قصة شهيرة ثبتت في الصحيح من حديث عائشة حينما قال: جاورت بحراء شهرا الحديث. وأرسل بالمدثر، أي أنه أمر بالتبليغ والإنذار للناس حينما أنزل الله عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وكان بينهما فترة ليست بالطويلة، أمر حينما نزلت عليه المدثر بالتبليغ للدين ولهذه الرسالة التي أرسله الله عز وجل بها. والصواب من أقوال أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس المدثر، خلافا لمن قال أنه المدثر. وقد ورد في ذلك حديث صحيح عند مسلم وغيره، قال أبو سلمة لجابر: أي القرآن نزل أول؟ قال يا أيها المدثر، قال فقلت: أو اقرأ. قال أخبرك ما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه يا أي، أن الله عز وجل أنزل عليه يا أي المدثر. ولكن هذا يجاب عنه بأن يقال أن نزول سورة المدثر كان هو أول ما أمر به من التبليغ والإنذار، وكانت نزلت يا أيها المدثر بعدما توقف فترة الوحي بنزول إقرأ. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. وهذا الأمر الرابع، بأي شيء بعثه الله؟ وما هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسالته تختصر في هذين الأمرين: النذارة عن الشرك، التحذير يعني عن الشرك وأهل الشرك، وبالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فخلاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وخلاصة رسالة الأنبياء أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهي أمر بتوحيده سبحانه، وتحذير عن الشرك صغيره وكبيره. والدليل على ذلك قال: يا أيها المدثر، أي يا أيها المتدثر المتغطي، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وتطهير الثياب يدخل في ذلك التطهير الحسي، بتطهيرها عن النجاسات الحسية، ويدخل في ذلك أيضا تطهيرها التطهير المعنوي بتطهير الأعمال عن الشرك. قال: والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات، قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وهذا حينما كان في مكة. وبعدما مضت 10 ووقع له ما وقع من وفاة زوجته وبعض الأمور التي وقعت عليه من الشدائد، أرسله الله، عرج أو عرج به إلى السماء، كما قال المصنف عرج به إلى السماء، في حديث ثبت في الصحيح في قصة الإسراء والمعراج. وكان أولا أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات 5 مباشرة. وهذا دليل على فضيلة الصلوات 5، حيث إن الله فرضها في السماء، وفرضها على نبيه مباشرة بلا واسطة، وفرضها 50 ثم خففت وقال: فهي 5 وهي 50. فهذا دليل على فضيلة الصلوات 5. ثم نزل إلى الأرض وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية. وإنما الذي نسخ في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، الذي انتهى وانقطع هو الهجرة من مكة إلى غيرها. وهذا بيان أن مكة ستظل أرض إسلام ولن تعود أرض كفر بعد ذلك. وأما الهجرة من غيرها إلى بلاد الإسلام فهو باقي، ولكنه يختلف. وقبل ذلك نقول: ما هو بلد الشرك وما هو بلد الإسلام؟ اختلف أهل العلم في تحديد بلد الشرك من بلد الإسلام، فمنهم من علق الأمر بالحاكم، فقال: إذا كان الحاكم مسلما فهي بلد إسلام، وإذا كان الحاكم كافرا فهي بلد كفر، كذا قال بعض أهل العلم. والأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن يقال أن الأمر معلق بالشعائر والأعمال، فبلد الشرك هي البلد التي يكون فيها الشرك ظاهرا منتشرا غالبا، وأما بلد الإسلام فهي البلد التي تكون فيها شعائر الإسلام منتشرة ظاهرة غالبة يتعبد الإنسان فيها بظهور بلا أي مضايقة، ويكون البلد شعائر الإسلام فيه ظاهرة. فإن قال قائل أنا أحيانا قد أكون في بلد وهي بلاد ينتشر فيها الكفر لكنني أستطيع أن أتعبد فيها لله بدون مضايقة، هل هذه بلد إسلام؟ الجواب ليست ببلد إسلام، وإنما بلد الإسلام هي التي تكون شعائر الإسلام فيها منتشرة ظاهرة غالبة، هذه بلد الإسلام. وبلد الكفر إذن هي البلد التي يكون فيها الكفر ظاهرا غالبا. إذا تقرر هذا وعرفت بلد الإسلام من بلد الكفر وبلد الشرك من بلد الكفر، فهل الهجرة واجبة أو ليست بواجبة؟ الهجرة تختلف، فقد تكون في حق بعض الناس واجبة، وقد تكون في حق بعض الناس مستحبة. فتكون الهجرة واجبة، تكون الهجرة واجبة إذا كان الإنسان لا يتمكن من إظهار دينه ويخشى على نفسه، وهو يخاف ولا يقدر أن يظهر شعائر الإسلام ولا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل. وتكون الهجرة مستحبة إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعبد لله عز وجل لكنه لا نعم يكون قادرا على إظهار شعائر الدين ولا يضايق في ذلك، فهذا الهجرة في حقه مستحبة وليست بواجبة. ودليل وجوب الهجرة في حق من لا يستطيع إظهار الدين ولا يستطيع إظهار شعائر الدين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وأيضا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، أي أنهم باقين على الدين إلا أنهم أثموا حين لم يهاجروا وهم مستضعفون في الأرض. ثم ذكر دليل الهجرة من السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا دليل على أن الهجرة باقية وعلى أنها لم تنقطع، وإنما الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى غيرها. واعلم أن الناس تجاه الهجرة أصناف كما قلنا قبل قليل، منهم من تجب عليه الهجرة وهو القادر عليها مع أنه لا يتمكن من إظهار الدين، والثاني من لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجرة إما للمرض أو لاستضعافه لضعفه كالنساء والولدان، وصنف ثالث تستحب له الهجرة ولا تجب، وهو الذي ذكرنا قبل قليل أنه يقدر عليها ولكنه يتمكن من إظهار شعائر دينه. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.